حينما يتصور الذهن تصورا، لأن الذهن حر يتصور حتى المستحيل، يتصور الشريك، يتصور النفس، يتصور الصاحب. إنما الشأن كل الشأن في الوجود الخارجي، هذا العلم العام لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود في الخارج خاص، علم الله أمر الله، نور الله سوى الله، لا أحد يشارك الله في صفات الله المضافة إليه بعد الإضافة، كما أن رب سبحانه ينزه من أجل ذلك المخلوق في خصائص صفات المخلوق. علم زيد، الله منزه أن يشارك زيدا في خصائص علم زيد، انتبه، لا تقول في علم زيد، قل في خصائص علم زيد. ما هي خصائص علم زيد؟ علم زيد حافظ حدوث زيد، غير محيط جميع المعلومات، ناقص يقطع عليه النسيان والقبلة وأخيرا الذهاب. هل الرب سبحانه وتعالى يشارك علم زيد في هذه الخصائص؟ هذا معنى يجب أن نفهم معنى التقدير، والتقدير ليس شيئا مستحيلا ولا أمرا صعبا بالإضافة. كل إنسان، كل عرب يفهم معنى علم الله. إذا قلت علم الله، سمع الله، بصر الله، استحال أن يشارك أحد في هذا العلم الخاص، وفي هذا السمع الخاص، وفي هذا البصر الخاص. من أين جاءت الخصوصية في الإضافة؟ وما قبل الإضافة ليس لأحد، لا لله ولا لغيره، لأنه لا وجود له إلا به. إذا بعد الإضافة حصل التقدير، وهذا هو الكمال الذي لا يشارك الله فيه أحد من خلقه. افهم جيدا، أعيد هذا الكلام، ويقول إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، كل صفة الله تعالى صفات الكمال، ليس صفة من صفات الله تعالى إلا هي صفات الكمال. إذا لا أحد يشارك الله في صفاته كلها، وأنه ليس له شريك هو مثيل في شيء منها، لا أحد يشارك الله في علمه، ولا في سمعه، ولا في بصره، ولا في انتوائه، ولا في مجيئه، في جميع صفات ذاتية وفعلية. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى، المثل الأعلى هو الكمال المطلق له وحده، ونفي النفس والمثل والكفء والسمع والشريك عنه يدل على ذلك، يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآخر. هكذا يتم الإيمان بصفات الله تعالى بهذا العموم والشمول، وبإثبات هذا الكمال المطلق حتى لا يتفرق إليه أي نقص أو أي عيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة

وما نقل من بعد الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة فسر بالرؤية القلبية ليست رؤية بصرية. الرؤية البصرية لا تدع في هذه الدار، لأن العبادة لا تتحمل قواه البشرية في هذه الدنيا للثبوت أمام التجلي، ولكن الله سوف يمنع عباده المؤمنين في الدار الآخرة قوة حتى يثبت أمام التجلي فتدع رؤيا. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وأما قول المعتزلة إن لن في قوله تعالى لن تراني لتأبيد النفي بعد المثل أيين سهل لتأبيد النفي، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا أي في أصل اللغة، أصلا أي في أصل اللغة، وهو كذب على اللغة، كذب متعمد. وإنما قلنا متعمد لأن القوم الذين ادعوا هذه الدعوة ليسوا بجاهلين باللغة، بل هم متمكنون باللغة العربية، ولكنهم تعمدوا الكذب على اللغة تأييدا للعقيدة. هكذا أصحاب الباطل قد يرون النصوص تدل على أحكام وعلى عقيدة ثابتة، ولكنهم يتعمدون الكذب في تحريف النصوص تأييدا لباطلهم للمبدأ الذي هم عليه وللعقيدة التي يدعون إليها وللتعصب لآراء شيوخهم وآراء أحزابهم. هذه سنة في أهل الباطل قديم وحديث. وإلا علماء المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري متمكنون في اللغة ويعلمون بأن لن ليست للتأبيد ولكنها لنفي المستقبل، وما صرح ذلك ابن بشار أنحى الناس في وقته في كتاب أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، قال إن لن لنفي المستقبل وليست للتأبيد. وذكرت لكم في الدرس السابق ما قاله ابن مالك في ألفيته: ومن رأى النفي إلى مؤبدا فقوله الجد وسواه فعبدا. على هذا اتفق أهل اللغة على أن لن ليست بالتأبيد، لا تفيد التأبيد بوضعها، إفادتها للتأبيد يأتي من أمر خارج قرينة تدل على التأبيد لا من ذاتها. فقد قال الله تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا. جمع هنا بين لن وبين التأبيد، مع ذلك لم تفد إلا في وقت معين ومكان معين وزمان معين. أما التأبيد المطلق لا، إذا كانت لن لم تفد هنا التأبيد المطلق موجود أبدا، فما بالك إذا لم تكن هناك لفظة أبدا. ما الدليل على أن الآية لم تفد التأبيد قولا لم تفد التأبيد؟ في هذه الآية قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك تمنى، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت في مكان معين وزمان معين وفي حالة معينة. فلن إلى على عدم تمني الموت للموت، على عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار، إيه؟ في مكان آخر وفي حالة أخرى وفي ظرف آخر.

الذين يفسرون فيبينون، لأن العلماء يمثلون صح هذا التعبير دور الأنبياء، يقومون بوظيفة الأنبياء في البيان. وكونوا تتبع العلماء وتذهب فيه وتحاول أن تأخذ العلم من بطون الكتب ما اكتسب علمك وضعف بصيرتك، وربما لا تجيد فرعا من فروع اللغة العربية والعجيب من لا يفرق بين الفعل والمفعول وبين الحال والتمييز، يدعي الاجتهاد فيأخذ العلم من بطون الكتب فيدل في العلماء. هذه خيبة. أنت لم تتمكن من اللغة التي ألفت بها الكتب هذه، كيف تأخذ العلم من بطون الكتب؟ أنت لست بلغوي تجيد اللغة. تعلم فروع اللغة العربية وتعلم الشريعة والعقيدة على أيدي العلماء. فيما مضى يرحل طالب العلم بطلب حديث واحد ومسألة واحدة من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام وإلى العراق. الآن كثر العلماء في كل مدينة في كل مكان. لا تكلف نفسك لو أردت أن تتعلم مسألة فقهية أو في التفسير أو في الحديث، لا تتكلف أكثر من أن تركب سيارة الأجرة إلى مكة وتتصل بالشيخ بن باز الموجود بمكة وتتعلم في نصف ساعة وتركب. بينما الأولون يرحلون رحلة طويلة وينفقون أموالا وأزمنة حتى يتعلموا مسألة واحدة. تتركون العلماء بعد العلماء عن العلم والفقه وتزهدون فيه وتجلسون إلى الأنصاف، الأنصاف الذين أخذوا العلم من بطون الكتب، فتردونهم في هذه الدرجة السيئة. لا، خطأ. اطلبوا العلم على أيدي العلماء، والعلماء موجودون، والكتب مؤلفة وميسرة. أتقرأ الكتاب على مؤلفه؟ الكتب التي بأيديكم الآن مؤلفوها موجودون وعلماء يعتبرون. لكن للأسف لبث الشباب اليوم على طلب العلم على أيدي العلماء، بل ربما تصدى بعض الشباب للفتوى من عند أنفسهم. نصيحتي للشباب ألا يضيعوا هذا الضياع، هكذا يضيع العلم. إذا قبض هؤلاء العلماء الموجودون الآن وهم عدد معين قبض العلم، روح العلم. العلم إنما روح يرفع بموت العلماء وبقبض العلماء، والعلماء اليوم موجودون. احرصوا على طلب العلم على أيدي العلماء. هكذا أسماء الله تعالى يجب الإيمان بالأسماء والصفات والأفعال معا كما سيأتي. جميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، مثال ذلك القدرة مثلا. يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته وأن قدرة الله تعالى صفة ذاتية أزلية، وأنه على كل شيء قدير لا يخرج شيء من قدرته سبحانه وتعالى. والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، أي بأن الله وحده هو الخالق، لا يوجد خالق آخر شاركه. هذه هي العقيدة التي نسميها عقيدة أو توحيد الربوبية، الإيمان بقدرة الله تعالى وشمولها وأنه وحده هو الخالق وحده.